حبايبي احنا كده عملنا اللي علينا، انتظرناهم بما فيه الكفايه، وقت طويل جدا يعني احنا عاوزين نخلص. بص بقى عندكم، نقول الكلام التاني للناس اللي ممكن تكون ما حضرتش في المحاضره الاولى، ونأكد المره واثنين وثلاثه وعشره. في المجال المدرسي عندنا الفصل الاول ده محذوف، الفصل الاول محذوف لا قراءه ولا غيره، نبدأ بدايه من اول الفصل الثاني. عندنا احنا اخذنا الفصل الاول الثاني، الفصل الثالث، الفصل الرابع، الفصل الخامس، الاول الثاني والثالث والرابع والخامس. طيب عندكم الفصول دي كلها من الفصول المهمه جدا في الدراسه بتاعتنا، واكيد يعني هي مهمه طالما احنا جبناها في الكتاب، بس لما نيجي نذاكر برضو نذاكر كويس قوي قوي الفصل الخامس والفصل الرابع، الرابع والخامس، وخاصة التواريخ الموجودة عندنا في الفصل الرابع مهمة جدا يا سنة تانية، تمام؟ سواء كان اختياري او صح وغلط، احنا اتعودنا مع بعض زي ما اتكلمنا قبل كده، اتعودنا ازاي طريقة الاسئلة وممكن نخمنها، ممكن انا اجيبها لك ازاي، تمام؟ فاحنا وبنذاكر نحاول نذاكر بالطريقه بتاعت الامتحان، عشان مش نيجي في الامتحان ونحس ان الماده العلميه بتاعتنا اتبخرت من دماغنا ومفيش حاجه فاكرينها. اللي احنا هناخده دلوقتي اللي هو الفصل الخاص بالمدارس الصديقه، اللي هو الفصل السادس، وهناخد الفصل السابع اللي هو الجمعيات الاهليه. نيجي مع بعض، انا هقول لكم الفصل صفحه كام بالظبط علشان الناس تكتب في ورقه، وبعد لما نخلص بقى تروح ايه مطلعه وشايفه كل حاجه بعدين. يعني الفصل، تمام، 137 يا حبيبي، اللي هو الفصل السادس. انا مش عارفه انت عندكم الفصول نفس ترتيب الارقام عندي ولا لا، فاحنا نطلع الفصل السادس، نطلع الفصل السادس هنلاقي فيه بيتكلم عن الجمعيات، عن التعليم المجتمعي او المدارس الصديقه وانواعها وغيره. الفصل ده اللي يهمني فيه، خلينا بقى مع بعض نكتب كده في الاول المحذوف في الفصل ده ايه. المحذوف في الفصل ده سابعا وثامنا وتاسعا، تمام؟ برضو زي ما قلنا مش هنروح ننشر في اي مكان تاني المحذوف المقرر الا يوم ان شاء الله تعالى يوم 20، اخر محاضره ليكم اللي هي يوم الاثنين الجاي، هي اللي هننشر فيها ايه المقرر عليكم بشكل نهائي، محدش يبلغ حد ايه اللي احنا هنقرره وايه اللي هنحذفه في الفتره دي، تمام؟ الا انتم مع نفسكم بقى علشان المذاكره. في الفصل السادس اللي هو صفحه 137 عندنا في كذا عنصر هنتكلم فيه، اخر ثلاث عناصر اللي هو سابعا وثامنا وتاسعا دول محذوفين. طيب الفصل بيبدا من صفحه 138، عندنا نشاه وتطور التعليم المجتمعي. انا مش هحاول اقرا لكم علشان ما تصدعوش مني، لان فكره ان انا اقرا فكره تقيله قوي على قلبي وانا مش بحبها، وكمان انتوا مش هتستفادوا منها لان الكلام موجود عندكم. فاحنا تعالوا هنا نقول ايه المقرر عليكم في الفصل ده ونمسك من اول عنصر وايه الحاجه المهمه. عندكم صفحة 138 نشأة أو النشأة الخاصة بتطور المجتمع المدرسة الصديقة. الصفحة دي عايزاكم تحفظوها زي اسمكم بكل اللي فيها، بتواريخها، بالتصريحات الموجودة فيها، بكل ما فيها. صفحة 138 صفحة مهمة جدا جدا وموضع للأسئلة. نيجي في الصفحة 139، الصفحة اللي بعدها هتلاقوا فيه جدول، الصفحة كلها فيها جدول، أنا مش عايزاه الجدول ده، تمام؟ يبقى صفحة 139 أنا مش عاوز الكلام اللي فيها خالص، المهم عندي في النشأة اللي هي إيه؟ صفحة 138 تحفظوها زي اسمكم. ثانياً أنواع التعليم المجتمعي دي مقررة عليكم، فيها فصول محو الأمية، مدارس الفصل الواحد، مدارس المجتمع، مدارس الصديقة، وعندكم العنصر الخامس اللي هي المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة. زي ما إحنا اتفقنا لو احنا بنتكلم بسرعه كده وبنقول عناصر، معنى كده ان الكلام اللي تحت منه ده مش محذوف، انا الحاجه اللي عناصر بس هقول عناصر، والحاجه اللي انا طالبه شرح هقول لكم بالشرح بتاعها. فالعناصر الخمسه دول انواع المدارس الصديقه او انواع التعليم المجتمعي دي عاوزاها بالشرح بتاعها. طيب نيجي في الصفحة اللي هي بعد آخر عنصر عندكم، أو آخر نوع من أنواع المدارس إيه، أو أنواع التعليم المجتمع اللي هي المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، هتلاقوا في جدول، جدول بنسب وأرقام وحاجات زي كده. أنا مش عاوز إزاي، تمام؟ الجدول ده أنا مش عاوز إزاي. لكن الصفحة اللي بعدها اللي هي فيها تقوم المدارس الصديقة لحقوق الإنسان بتعزيز ما يلي، تعزيز ما يلي، وعندكم حوالي كده كام عنصر؟ حوالي 6 عناصر، دي مطلوبة منكم برضه. يبقى أي جداول قابلتكم هنا في الفترة دي أو في الجزئية دي مش مطلوبة منكم ومش محتاجينها. نيجي بقى عندكم مفهوم المدارس الصديقة. مفهوم المدارس الصديقة، أنا اتكلمت وقلت لو المفهوم ما فيهوش أرقام أو ما فيهوش تواريخ أو ما فيهوش رقم إشهار فهو مش مطلوب منكم، اقروه علشان تعرفوا المدارس الصديقة دي عبارة عن ايه، لكن هو مش مطلوب او يعني ايه مش موضوع سؤال قوي طالما ما فيهوش اي ارقام او اسماء دكاترة، تمام؟ يمكن تحديد اهم سمات المدارس الصديقة مهمة طبعا. سمات المدارس الصديقة زي ما احنا متعودين، ممكن اختار عنصر منهم واقول دي من سمات ولا من اهم اهداف ولا من اهمية المدارس الصديقة، تمام؟ العنصر اللي بعده بيتكلم عن اهمية واهداف المدارس الصديقة. أهمية وأهداف المدارس الصديقة عندكم 10 عناصر. كام يا رب؟ ثواني، لا مش 10 عناصر، دول 11. أنا أشوف كمان، هم 11، هناخد منهم 8 عناصر. أول 8 عناصر عندكم في الأهمية والأهداف هم المقررين. أول 8، أنا بكتب معاكم أهو، أول 8 عناصر فقط هم المطلوبين، تمام يا سنة تانية سامعني؟ يبقى تاني نقول كمان، عندنا أهمية وأهداف المدارس الصديقة، هنذاكر أول 8 أهداف موجودين عندنا ومش مطلوب لا 9 ولا 10 ولا 11. سمات ومقومات المدارس الصديقة، أنا قلت مع نفسي طب ما أنا أخليهم لهم مثلا عبارة عن عناصر، لكن لما بصيت بقى على كل عنصر تحت منه إيه، فأنا شايفة إن الكلام سهل جدا، وحتى لو أنت مش مذاكراه هتعرفي تجمعيه، فالموضوع بالنسبة لك هيكون سهل. فعندنا خامسا سمات ومقومات المدارس الصديقة، عندك المقومات التعليمية والقيمية والبشرية والمادية، الأربعة دول مقررين عليكم، واقروا الشرح بتاعهم مهم برضو، تمام؟ بأي حاجة موجودة تحت كل عنصر مطلوبين منكم. معايا سنة تانية؟ يا دكتور، بالنسبة يا دكتورة في صفحة 147 في جدول، طب اه هنحله ولا ايه؟ اي خلينا متفقين كده مع بعض في الفصل ده بالذات، اي جدول يقابلكم مش مطلوب منكم، اي جدول يقابلكم في الفصل ده مش مطلوب منكم، تمام؟ لكن اي كلام نظري، غير لو انا مثلا لو عندي 15 عنصر قلت لك 8 فهم الـ8، لكن لو انا ما قلتش حاجه محذوفه لو في الشرح ولا في العناصر يبقى ايه، يبقى مطلوب كله منكم، تمام؟ نيجي تمام بقى، ماشي يا حبيبي، نيجي بقى عندنا دكتور. أنشطة وخدمات المدارس الصديقة. أنشطة وخدمات المدارس الصديقة عندكم صفحة 149. يا جماعة محدش يكتب غياب، أنا مش عاوزة غياب، كل شوية تجيني إشعارات يعني أنا مش عاوزة غياب. أنشطة وخدمات المدارس الصديقة، ثواني كده أشوفه لكم لو هنقدر ناخد نشوفهم الأول، هم حوالي 8، أوكي؟ خلاص ناخد 4، ناخد أول 4، أول 4 في الأنشطة، أول 4. يبقى أنشطة وخدمات المدارس الصديقة هناخد أول 4 لغاية الأنشطة والخدمات والبرامج الثقافية، تمام؟ عندنا بعدين اللي هي البرامج الصحية كده، دي محذوفة. يبقى تاني سادسا عندكم أنشطة وخدمات البرامج، أنشطة وخدمات الأنشطة والخدمات، هناخد أول 4 عندكم، هم 8 أنشطة، هناخد أول 4، ماشي يا سنت؟ أول 4 بالشرح، أول 4 بالشرح، والأربعة التانيين مش مطلوبين منكم عادي، مفيش مشكلة. عندنا بقى سابعا وثامنا وتاسعا، أنا مش هيفيدوني في حاجة، فشايفة إن هما مش هيفيدوكم أصلا أنتوا كمان في حاجة يعني، فمش موضع أسئلة، ومش أنا حابة إن أنا أثقل عليكم في إن أنتوا تذاكروهم، فمش ضروري للدرجة يعني، تمام؟ يبقى نيجي تاني نقول الفصل الخاص بتعليم المدارس الصديقة، المطلوب منكم أولا النشأة، أول صفحة عندكم في النشأة اللي هي صاد 138، دي مهمة جدا. عندكم أنواع التعليم المجتمعي كلهم بالشرح عندكم، بعدين مفهوم، نعم، مفهوم وسمات المدارس الصديقة. قلت لكم المفهوم اقروه، بس أنا لو مفهوم مفهوش أي أرقام أو أي تواريخ أنا مش هجيبك في الامتحان. أهمية والأهداف هناخد أول 8 بس. سمات والمقومات عندكم كلهم، مفيش حاجة ما حذفها فيها. أنشطة وخدمات المدارس الصديقة عندكم في صفحة 149، هناخد أول 4 بالشرح بتاعهم. عندنا 7 و8 و9 محذوفين يا سنة تانية، تمام؟ فأنت لو بصيت على مجمل الفصل كله مش هياخد منك حاجة أصلا مذاكرة إن شاء الله. ده بالنسبة عندنا للفصل إيه؟ للفصل السادس. طيب الفصل السابع دكتور، عندنا بيتكلم، نعم يا حبيبي. انت ممكن يا دكتور بعد ما حددت الحاجات اللي مقررة ممكن في الاخر تجتهد فيها عشان احنا هنذاكر، نبدأ نذاكر ان شاء الله. ابدأوا ذاكروا، ابدأوا ذاكروا، وبناء على كلامكم انا هشوف انتوا بتعملوا ايه. يعني انا في ناس بتتواصل معايا على واتس، واحنا كلنا يعني زي ما انا قلت ان انا هدفي ان انتوا تجيبوا تقديرات كويسه وفي نفس الوقت تستفادوا. يعني انا مش بحب ان انا اقطع الماده العلميه بشكل جذري، ولا بحب الاثقال بالشكل الحشو. الحاجه تكون متوسطه في الوسط، انتوا تستفادوا منها قبل التعليم، يعني حاجه تفيدكم انتوا في ماده علميه تفيدكم في المستقبل، سواء كان في الشغل او في حياتكم الخاصه او غيره. ده هدفي انا كدكتوره صفاء عامه. غير كده انا مش بحب الحشو اللي هو ملوش اي لازمه. فانتوا ابداوا ذاكروا. يعني انا لما كنت زيكم ما كنتش بزعل على الحاجه اللي اتحذفت لو انا كنت ذاكرتها، مش مشكله. اهم حاجه ان انا مذاكره، سواء اتحذفت او ما اتحذفتش انا مذاكره، فخلاص بقى مش مشكله. بالعكس انا لو كنت مذاكره وجت حاجه اتحذفت انا كنت بزعل جدا، لان انا تعبت اكيد فيها. فمش عارفه، انا مش عاوزه اقول لكم ان ممكن ما يتحذفش، والله اعلم ممكن احذف. فخلينا في اخر محاضره نشوف الدنيا فيها ايه. بس عامه ابداوا تذاكروا على اساس ان مفيش حاجه هتتحذف غير اللي انا بقوله لكم ده، تمام؟ السنه تانية هنيجي للفصل الاخير في المجال المدرسي، بيتكلم عن الجمعيات الاهليه. باقي الفصل اللي فات سنه تانية اللي هو الفصل السادس خلاص كده مش مطلوب منكم، اخر 3 حاجات مش مطلوبه منكم. هنيجي بقى للفصل الخاص بالجمعيات الأهلية، إيه المقرر فيه يا دكتور وإيه الحاجة المحذوفة فيه؟ تعالي أول حاجة نقول المفهوم. إحنا قلنا الفصل ده عندكم في صفحة كام؟ الفصل ده مية عندكم وسبعين 170، 170، برافو عليكم. يبقى أنتوا كده إيه، زيكم بقى في نفس الترقية. هنيجي في المفهوم، انا قلت مش عاوزاه، يعني خلينا نكرر مليون مره المفهوم. طالما ما فيهوش تواريخ او دكاتره فما فيش كومبرهنشن بين اي حاجه. فانا لما هاجي اقارن هقارن بين ايه؟ هقول لك اسم دكتور غلط وهو ما فيش اسامي دكاتره ولا في ارقام ولا اي حاجه. فالمفهوم بالنسبه لي في الجمعيات الاهليه مش مطلوب، تمام؟ تعالوا في الاول اقول لكم ايه المطلوب. اولا عندكم محذوف اللي هو الخاص بالمفاهيم، وسابعا محذوف اللي هو خاص بالنماذج. يبقى تاني في الفصل السابع اللي هي الجمعيات الاهليه عندك اولا اللي هو الخاص بالمفاهيم محذوف، وسابعا يبقى اولا وسابعا محذوف، والحاجات اللي في النص هي المقرره عليكم. تعال نشوف ايه الحاجه اللي في النص وهل في حاجات هتتحذف ولا لا. عندكم صفحه 172 تقريبا، دي ثواني كده 173، أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية في دعم المدارس لرعاية التلاميذ. أنا مش شايفة فيها أي صعوبة، يعني عندكم 6 عناصر كل عنصر سطر واحد، فدي عادية جدا. وزي ما اتفقنا الناس تذاكر، وأنا معاكم على الواتس، أي حد حابب يسأل أي استفسار أنا معاكم في أي وقت. يبقى ثانيا عندكم مقرر. ثالثا طبيعة الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية. في مجموعة من الخدمات، إنشاء المدارس وإنشاء فصول المحو الأمية وعمل ندوات وتخصيص جزء من ميزانيتها العمل للأنشطة والمعسكرات، عندك 8 عناصر مقررين عليكم برضو. المعوقات عندكم حوالي 8 معوقات برضو او 9، انا مش شايفه فيهم اي مشكله، يعني سطر او نص سطر في كل واحد، يعني حاجه مش اوفر يعني. فهيبقى عندكم ثانيا وثالثا ورابعا مكررين طبعا كلهم. معلش يا دكتور، ممكن تقولي تاني؟ بص بقى، بص يا سنه تانية، عندكم صفحه 176، 176 و177، صفحة 176 وصفحة 177 دول محذوفين، أنا مش عاوزاهم. يبقى عندنا المعوقات الموجودة من فوق اللي هي في صفحة 175 دول كده مكررين عليكم، لكن صفحة 176 176 و100 ثواني يا جماعة، انا معاك يا سنه تانية. يبقى عندكم المعوقات الموجوده في صفحه 175 دي مكرره عليكم، لكن اللي هي الصفحه 176 و177 دول محذوفين، مش عايزه الكلام الموجود فيهم ده. عندك مقومات نجاح الجمعيات في دعم المدارس لرعايه التلاميذ، عندك مجموعه من المقومات حوالي 5، يعني حاجه برضو مش كتيره. تمام. دور الجمعيات في دعم المدارس، دور الجمعيات في دعم المدارس عندك حوالي 6 أدوار، برضو حاجة مش كتيرة، يعني هي أسطر يعني ما فيهاش شرح كمان. عندك بعدين سابعا النماذج دي أنا حاسة إن هي كتيرة ملهاش أي لازمة فحذفتها من عليكم. يبقى نيجي تاني نقول عندك الفصل السابع إيه المقرر عليكي فيه؟ المقرر فيه أولا محذوف الخاص بالمفاهيم، ثانيا الأهمية مقررة، طبيعة الخدمات مقررة عليكم، المعوقات مقررة عليكم، صفحة 176 و177 محذوفين، مقومات النجاح مقررة عليكم، دور الجمعيات في دعم المدارس مقررة، وآخر حاجة اللي هي سابعا دي محذوفة. يبقى أولا وسابعا محذوفين والباقي مقرر. ليه أنا ما حذفتش حاجة في النص؟ لأن كلهم عبارة عن من 1 لـ 5، من 1 لـ 6، من 1 لـ 8، ولو بصيت لكل عنصر هتلاقي العنصر عبارة عن نص سطر أو سطر، يعني حاجة مش متطلبة إن هي ممكن يعني حاجة أوفر أو حاجة صعبة عليكم، أنا حاسة إن هي عادية يعني حتى ما فيهاش شرح. الفصل ده ما فيهوش شرح خالص تقريبا. نعم؟ اتفضلي. ممكن سؤال؟ في دور الجمعيات رقم 6 مش واضحة عن أهمية المشاركة في إيه، ولا مش واضحة عندي بس مش واضحة عندك كلام ولا انت رقم مش في دور الجمعيات. مش فاهماها لا يعني؟ كلام، الاهتمام بعمل لا الندوات. كلام يا دكتور، مش فيها في البي دي اف. الكتابة يا دكتور، عن أهمية الكتابة المشاركة. يمكن جزر. الكتابة مش واضحة عندك يعني؟ تمام. ست الكلام الموجود عندكم ايه طيب؟ حد يمليني رقم 6 مكتوب ايه عندكم؟ الاهتمام بعمل أدوات ومؤتمرات وإدخال موضوعات في المناهج الدراسية عن أهمية المشاركة المجتمعية بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المختلفة. اوكي. المفروض بناخد المحاضرة بس علشان النهاردة أخدنا محاضرتين، فأنا يعني أنا مش أنا حاسة إن أنتوا تعبتوا، وحاسة كمان إن ممكن يكون عليكم ضغط من دكاترة تانيين، فإحنا هنكتفي بالقدر ده، وذاكروا يا سنة تانية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى المحاضرة الجاية هنقفل فيها مجال رعاية الشباب، وهنحاول نقول مع بعض إيه المهم جدا في المنهج، وإيه الحاجات اللي ممكن تقروها بس، وإيه الحاجات المحذوفة. وان شاء الله انا حاسه الماده كويسه، يعني ممكن تكون كمان اسهل من ماده الاسره والطفوله، بس المشكله عندكم هي قصه الوقت مش اكتر، يعني فكره ان انتوا تضغطوا اهو في اسبوع، فهي الفكره دي هي اللي ممكن تكون ايه صعبه عليكم شويه، انا حاسه بيكم برضو، بس يعني ادينا مع بعض لغايه اخر محاضره ونشوف هنعمل ايه. ماشي. في حد مش يا واضح؟ مون هو في مجال رعاية الشباب كده هناخده 6 فصول ولا في حاجة هتتحذف؟ مجال رعاية الشباب هحذف لكم فصل، بس لما نوصل لغاية إن شاء الله المحاضرة الجاية هقول لكم فصل إيه اللي هيتحذف. يا دكتور في نموذج استرشاد هينزل ولا لا؟ والله بصي هو فكرة برضو ان ضغط عليكم في المذاكرة، فهو ضغط علينا ان الموضوع يجي فجأة ومع العيد والكلام ده. فانا برضو هحاول عشان خاطر يعني عشان خاطركم انتوا، عشان انت حبايبي، هحاول اضغط نفسي وانزل لكم على الايميل ان شاء الله، حتى لو صفحتين، حتى لو إذا صفحتين بس تعرفوا، لو هاخد مثلا من كل فصل سؤالين او ثلاثة تعرفوا الطريقة هتيجي ازاي بس. لا تمام؟ لا يا دكتور، احنا عايزين الشيء تجي من الامتحان. لا والله ممنوع، ممنوع قانونا، يعاقب عليه القانون. لا، ما طب ما اغلب الكليات بيعملوا كده يعني ما عدا عندنا شيت احنا بس. يعني الدكتور ينزل شيت هم؟ في التربية الرياضية وفي الزراعة وكل كده. والله هو ممنوع قانونا. غير كده يعني انت بقى لو انت ذكي، لما احنا نزلنا الشيت بقى اللي هو موجود عندكم في البريد الاكاديمي بتاعي او الايميل الاكاديمي بتاعي، الناس اللي ذاكرت كويس جه منه حوالي ربع الامتحان، لان احنا طالما تعبنا في الحاجه فلازم نجيب منها، سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. والناس اللي جاوبت الاسئله اللي موجوده في الشيت اللي نزل في ما اللي على الايميل الاكاديمي بتاعي عدوا من الامتحان. فاي لا ما حاجه اي عارفين، دكتور احنا ينزلها مش لك عايزين. حاجه قانوني جوه الجامعه التزموا بيها وذاكروها كويس. لكن ان انا انزل اقول لكم ده هيجي من الامتحان، ده انا رايح في داهيه كده ولا ايه؟ دكتور بعد الدكتورة اذنك كنت عايز عندنا أسئلة اسالك وتجيب حضرتك من على حاجه. الامتحان. نعم؟ كنت عايز اسالك حضرتك على حاجه. مين اللي يتكلم؟ معلش، مين اللي كان بيتكلم؟ محمود ولا مين؟ محمد، بقول لحضرتك الدكتورة عبير بتدينا الجزء بتاعها عبارة عن أسئلة، وفي آخر الترم يعني الأسئلة دي بنجمعها وبتبقى عبارة عن شيت كده، وعملت معانا برضو كده في الممارسة الترم الأول. ماشي. الكلام ده مش كان على البريد الأكاديمي؟ لا لا، عادي في ماشي المدرج حبيبي، عادي. افهمني افهمني بس. أهو أنت قلت في المدرج، عارف أنا لو موجودة معاكم في المدرجات، أنا يعني لو أنت كنت تحضر الترم الأول، أنا كل محاضرة كنت بقول لكم أسئلة استرشادية كده، تمام؟ وزمايلك في ناس كتبتها ورايا في الترم الأول، لكن في الظروف اللي احنا فيها دي مفيش مدرج. فانا اللي هقدر اعمله لك بقى ان انا اضغط نفسي واحاول اعمل لك 3 4 ورقات لهم على البريد الاكاديمي بتاعي، وتدخل تشوفه وتذاكر كويس منه وبس، ده اللي هقدر اعمله. لكن فكره المدرج مش موجوده حاليا بسبب الظروف اللي احنا فيها، فمعلش تمام سامحوني بقى. ماشي يا تمام حبيبي، ماشي يا بابا. مين اللي كان بتتكلم؟ ايوه انا. روحي لو سمحت. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، هو انا في الفصول اللي كانت في المحاضرات في الكليه في كام فصل انا ما يعني ما خدتهمش، ما نزلتش ما حضرتش، فالفصول دي هتكون موجوده جوه في الملفات يعني على هيئه فيديو او باور موجودين. انا بصي يا حبيبي على البريد الاكاديمي بتاعي الباور بوينت كله نازل، تمام؟ يعني هي لو فاتتني اي حاجه من المحاضرات الاقيها موجوده كامله، بس مش موجودة بالصوت، لأن هما منعوا إن احنا نعمل فويس، فقالوا يا إما تعملوا فيديو يا إما تنزلي باور بوينت. فأنا نزلت باور بوينت الصراحة، فالباور بوينت مش هيفرق كتير عن الكتاب الموجود معاكي. كمان فكرة إن باور الفصل بوينت التاني، لا من غير شرح، فعندي الفصل التاني والتالت اللي هم بتاخدوا في الكلية دول كلهم مكررين، مفيش حاجة محذوفة منهم. فأنت حاولي بقى تكتبي الكتاب عندك، ماشي؟ وربنا معاكم ان شاء الله، واسمع عنكم كل خير واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا اليوم ان شاء الله الاثنين الجاي نلتقي على خير الساعة 10. يا دكتور لو نعم المحاضرة من أول قلتي مش الفصل الأول محذوف، ركز على الفصل الخامس والفوارق ركز عليها. مال الفصل الأول؟ قول لحضرتك انا حضرتك من اول المحاضره، من ساعه ما حضرتك قلتي ان الفصل الاول محذوف ونركز على التواريخ والفصل ركز عليه، انا ما كانش معايا قلم والله، كنت البيت كله على ماشي قلم. يا حبيبي، الفصل الاول في المجال المدرسي محذوف، وعندك باقي الفصول كلها مهمه طبعا، مهمه هتذاكريها والاسئله هتيجي فيهم كلهم. وعندك الفصل الخامس والسادس دول مهمين جدا، واي تواريخ تقابلك في اي فصل ركزي عليه كويس قوي، لانه هيكون موضع سؤال في الامتحان ان شاء الله. ماشي؟ المهمين جدا يا دكتورة، الرابع والخامس ولا الخامس والسادس؟ الخامس والسادس، بس في فرق بين ان انا اقول لك مهم جدا فانت تطنش بقى باقي الفصول. كل الفصول مهمة بالنسبة لي، وكل الفصول هجيب منها أسئلة. بس انا ليه بقول الفصل الخامس مثلا مهم جدا؟ لان في تواريخ، والتواريخ عامة في الامتحان الامريكي او الامتحان الالكتروني بتكون موضع أسئلة، لان بتسهل على وضع الأسئلة ان هو يحط السؤال. فالتواريخ مهمة جدا، فبالتالي الفصل الخامس بصفة ان هو في تواريخ كتير جدا وسنوات كتير جدا، فمعنى كده ان هو من الفصول المهمة. وعندك الفصل السادس بيتكلم عن الممارسة العامة، ده صميم. كتقفل يا دكتور؟ دكتور المايك اتقفل عندك. يا جماعة الدكتورة في الأول قالت الفصل الرابع والخامس، قالت الخامس والسادس، قالت الخامس والسادس. يبقى لا كده انت الرابع والخامس. كده الدكتورة بتتكلم وفاكرة ان المايك مفتوح واحنا سامعينها، حد يبلغها ان احنا مش سامعين حاجة. دكتور المايك مقفول عند حضرتك. شكلي انا كده ممكن يكون النت، شكلي انا اتلخبطت معاك، بدل ما اقول الرابع والخامس قلت الخامس والسادس، مش كده برضو؟ ايوه دكتورة قلت الخامس والسادس في الاول. خلاص، هو الفصل الرابع والخامس هما المهمين جدا علشان التواريخ والكلام ده، والمنهج كله مهم جدا طبعا، وعندكم الفصل الاول محذوف، وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالمجال المدرسي. يلا اشوفكم على خير بقى، ماشي؟ يلا سلام. لا يمكنك.